السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله. تفضلي. إذا كان الأطباء بيقولوا إنه هذا المرض يغلب على الظن أنه يشفى صاحبه فهو متراهيك ما بيكفر، وإنما بينتظر حتى يشفى إن شاء الله. وإن كان الأطباء بيقولوا الغالب إن هذا المرض ما بيشفى، حينئذ كل شهر من أشهر رمضان بيفطر بكفر عن كل يوم إطعام مسكين. فهمت هذا التفصيل؟ فهمت. بس عمري تعيد عليه شو فهمتي؟ إذا قالوا الأطباء إنه بقدر في أمل إنه حتى لو بعد سنتين ثلاثة أربعة هو يعني مش مهم الفترة الزمنية. لا مش مهم، بس أنت ما عبرتي التعبير اللي أنا قلت لك إياه. فهمت. إذا بدرة لا بدرة بدرة انتبهي يا بنت الحلال، مو هي قلت لك إذا الأطباء بيقولوا بيغلب على ظننا، بيغلب على ظن عرفتي بدرة. أيوه. إذا قال الطبيب المسلم الحالق الغالب على الظن أن هذا المريض يشفى، حينئذ ما بيصوم حتى يشفى ويقضي. أما إذا قال الطبيب بيغلب على الظن أنه ما بيشفى، حينئذ بده يكفر عن كل يوم مسكين. فهمت علي؟ فهمت. تقبلي تعيدي؟ لا ما نسمع عنه. تقبلي تعيدي علي؟ هلا يعني إذا بيغلب على ظن الأطباء أنه ممكن يشفى هذا المرض. أيوه. هو أنه ما بيكفر عنه. أيوه. استنى حتى أنه يصوم يا ستة. أيوه. بيغلب على ظنهم أنه هذا المريض أنه يعني راح ما يشفى، لا بكل يوم بكره طبعا إطعام. الآن تعبيرك صحيح.